أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهف للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج أسرار الفاتحة. في هذا اللقاء سنتحدث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو الحديث عن فضائل هذه السورة العظيمة. فقد سبق أن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا أن من فضائل هذه السورة تعدد أسمائها، فذكرنا أن من أسمائها الفاتحة والحمد والرقية والشافية والكافية والسبع المثاني، وأيضا من أسمائها الصلاة، وسيأتي تفصيلها بإذن الله جل وعلا. هذه السورة العظيمة لها فضائل كبيرة. أعظم فضائل هذه السورة أننا إذا سئلنا ما هي أعظم سورة في القرآن، فالجواب أن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. وقد دل على هذا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وأرضاه، فقد ذكر أنه كان يصلي فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما فرغ من صلاته ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما منعك أن تستجيب لي؟ قال: يا رسول الله، كنت في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: أو ما سمعت قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو قال: الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نتحدث عن أعظم سورة في القرآن بدلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكونها أعظم سورة في القرآن، وذلك لما اشتملت عليه من أسرار ومن معاني ومن حكم، بل إن بعض المفسرين رحمهم الله تعالى نجد أنهم في تفسيرهم لسورة الفاتحة يفردون لها مصنفات قد يطيلون الحديث فيها. ومن ذلك أيضا ما ذهب إليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين، فإنه في هذا الكتاب جعل كتابه مبنيا على قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وعلى قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فذكر في كتابه، وهو في مجلدات ثلاث، الحديث عن مقامات العبادة ومقامات الاستعانة ومقامات الاستقامة على صراط الله جل وعلا المستقيم. ومن الأحاديث التي تدل على فضل هذه السورة ما جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما فرغ من صلاته لحقه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يده وهو يريد أن يخرج من المسجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا نخرج من المسجد حتى أعلمك سورة ما أنزل الله في التوراة ولا أنزل الله في الإنجيل ولا أنزل الله في القرآن مثلها. يقول أبي رضي الله عنه: فكنت أبطئ في المشي، فقلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك سورة ما أنزل في التوراة ولا أنزل في الإنجيل ولا أنزل في الفرقان مثلها، فأعلمني إياها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ كيف تفعل؟ فقرأت عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذه دلالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم على أولا أن الله جل وعلا ما أنزل في التوراة ولا أنزل في الإنجيل ولا أنزل في القرآن سورة مثل هذه السورة العظيمة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن هذه السورة هي أعظم سورة في القرآن، وهذا يعطينا دلالة عظيمة على أهمية أن نتدبر هذه السورة وأن نتأمل ما أودعه الله جل وعلا فيها من أسرار ومن معان ومن حكم. وهذه السورة من دلالات عظمتها أنها من أعظم السور التي دلت على توحيد الله جل وعلا، التوحيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو حق الله على العبيد، وجعله الله جل وعلا أعظم عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا ومولاه، أعظم عبادة على الإطلاق هي توحيد الله، وإلا فإن العبد لو أتى بعبادة أمثال الجبال ولم يأتي بالتوحيد فإن هذه العبادة لا تنفعه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، المطعم ابن عدي كان يطعم الحجاج ويسقيهم ويفعل ويفعل، فهل تنفعه شيء يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، فإنه ما قال قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولو كان لأحد أن يستثنى من هذه القاعدة لاستثني عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، الذي دافع عن الرسالة والرسول وحمى الشريعة والمشرع وأوذي مع النبي صلى الله عليه وسلم كما أوذي المسلمين، وكان يدفعه في هذا الأمر هو الحمية لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عمه إلى الإسلام، ولكنه كان يأبى. فبعد وفاته قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، عمك أبو طالب فعل وفعل وحماك ودافع، فهل أنت مغن عنه شيئا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا علي، ولكنه في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرتان يغلي منها دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فأي عمل يأتي به الإنسان ولم يكن معه أصل التوحيد فإنه يكون مردودا على صاحبه. وبما أننا تحدثنا عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فسأستطرد في قصة عظيمة رواها ابن هشام رحمه الله وكذلك ابن كثير عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أتى المشركون إلى أبي طالب يقولون له: يا أبا طالب، والله ما عدنا نطيق ما يفعله ابن أخيك، فإما أن تكف عنا أو نقاتلك أنت وإياه حتى يهلك الله عز وجل أحد الفريقين. فقال أبو طالب: نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخي، هؤلاء سادة قومك، لا تكلفني من الأمر ما لا أطيق، كأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن عمه لان ودخله الضعف عن أن يحمي ابن أخيه عليه الصلاة والسلام، فقال له يا عماه وقد استعبرت عيناه صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر والله ما تركته حتى أهلك دونه. فلما رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وثباته قال: ابن أخي. قال له النبي: نعم. قال: اذهب، قل ما شئت، وادعو إلى ما أحببت. ثم قال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، وصدقت وكنت ثم أمينا، ودعوتني إلى دين قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم صبر على دعوته إلى الله جل وعلا حتى آخر لحظة في حياته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فهذه السورة الكريمة دلت من أسباب أنها أفضل سورة في القرآن، دلت هذه السورة على توحيد الله جل وعلا، بل دلت على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وهو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة كالصلاة والزكاة وغيرها، ودل عليه قوله الله، ودلت على توحيد الربوبية في قوله جل، وهو توحيد الله بأفعاله عز وجل، توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، الصلاة الزكاة الصيام، وهذه مأخوذة من قوله الله. وتوحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله هو جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها، ودل عليه قوله جل وعلا رب العالمين. ودل كذلك على توحيد الأسماء والصفات في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين. ودلت كذلك هذه السورة على الإيمان بالبعث والجزاء والمحاسبة كما قال سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. ودلت على إفراد الله جل وعلا بالعبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فلهذا كانت هذه السورة أعظم سورة في القرآن. وهذه الأنواع الثلاثة للتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات دل عليها القرآن والسنة، لأن بعض الناس يقول إن هذا التقسيم بدعة. نقول العلماء رحمهم الله حينما أتوا إلى علم النحو قالوا إن الكلمة مكونة من اسم وفعل وحرف، ولم يأتي أحد ويقول ما هو الدليل من القرآن والسنة على هذا، لأنه علم بالسبر والتقسيم. كذلك السبر والتقسيم دل في كتاب الله جل وعلا على هذه الأنواع الثلاثة، وهو توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. وليس صحيحا أن أول من أتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أكدها ودعمها بالأدلة في كلامه، لكن من أوائل العلماء الذين تحدثوا عن هذا التقسيم هو الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. فهذه السورة الكريمة هي أعظم سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، ومعنى ذلك أننا لا بد أن نتدبرها وأن نتأملها وأن ننظر ما فيها من حكم وأسرار حتى يكون لها الأثر في حياتنا بإذن الله الواحد القهار. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاري الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا. أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا، نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا، للنور وللخير دعانا.